الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك على آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن شامل رضي الله عنه ورحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين في فصل أن معناها الأخير عندما تكون حرفية وهو معنى الزيادة أو هو كونها زائدة. يقول رحمه الله مسألة: ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد. قال أبو حيان: وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر، فقال في قوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، دخلت أن في هذه القصة ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، تنبيها وتأكيدا في أن الإساءة أو على أن الإساءة كانت بعقب المجيء أو تعقب المجيء، نسخ في أن الإساءة أو على أن الإساءة بعقب المجيء أو تعقب المجيء. قال: فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم، فهي مؤكدة للاتصال واللزوم، في بعض نسخ زيادة في قصة لوط، فهي مؤكدة في قصة لوط عليه السلام للاتصال واللزوم، ولا كذلك في قصة إبراهيم، إذ ليس الجواب فيها كالأول، ولا كذلك في قصة إبراهيم إذ ليس الجواب فيها كالأول. وقال الشلوبيد: لما كانت أن للسبب في جئت أن تعطي، في بعض نسخ أن أعطي، في بعض النسخ أن تعطيني، أي للإعطاء، أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وبعقبه. مرة أخرى: قال الشلوبين: لما كانت أن للسبب في جئت أن تعطي، أي للإعطاء، أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وبعقبه. وكذلك في قولهم: أما والله أن لو فعلت لفعلت، أكدت أن ما بعد لو، وهو السبب في الجواب. قال ابن هشام: هذا الذي ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين، انتهى. والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه: أن صلة أكدت وجود الفعلين مرتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما، كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريس، انتهى. والريس البطء، وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه، ولا كلامه مخالف لكلام النحويين لإطباقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جيء به لتوكيده، ولما تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول وترتبه عليه، فالحرف الزائد يؤكد ذلك. ثم إن قصة الخليل عليه السلام التي فيها قالوا سلاما ليست في السورة التي فيها سيئ بهم، بل في سورة هود، وليس فيها لما. ثم كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء؟ وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب في سورة العنكبوت، إذ الجواب فيها قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ثم التعبير بالإساءة لحن، لأن الفعل ثلاثي كما نطق به في التنزيل، والصواب المساءة، وهي عبارة الزمخشري. وأما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين: أحدهما أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن، والثاني أن في المثال مصدرية والبحث في الزائدة. هذه المسألة يتكلم فيها ابن هشام على أن الزيادة التي هي آخر معاني أن حال كونها حرفية تعني التأكيد فقط، تعني التأكيد فقط. ثم يأتي بكلام لأبي حيان يعترض فيه على كل من الزمخشري والشلوبين، ثم يرد اعتراضه عليهما، ثم يرد اعتراضه عليهما. مرة أخرى هذه المسألة تتكلم عن ما معنى الزيادة في أن وفي غيرها مما يقال فيه حرف زائد أو حرف صلة في القرآن الكريم، ما معنى هذا؟ ثم ينقل عن أبي حيان نصاً يخطئ فيه كل من الشلوبين والزمخشري، ثم يرد عنهما ما يزعمه أبو حيان خطأً في هذا النقل. هذه خلاصة هذه المسألة، فدعونا نقرأها بتمهل وتمعن. قال رحمه الله: مسألة، ولا معنى لأن الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد. عندما نقول حرف جر زائد فمعناه أنه يؤكد مضمون الجملة التي سيق فيها هذا الحرف. قال أبو حيان، أبو حيان له شرح للتسهيل، شرح يسمى الضرب، ارتشاف الضرب من كلام العرب، مطبوع في 5 مجلدات، ارتشاف الضرب يعني العسل من كلام العرب. وله تفسيره المشهور البحر المحيط، فهو يعني به هنا الكتاب الأول. قال أبو حيان فيما ينقله عنه ابن هشام: وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر. الأول يقول ليس للتوكيد مع ليس للزيادة معنى إلا التوكيد، حصر معنى الزيادة في مجرد التوكيد، ثم يأتي بزعم للزمخشري في كلام أبي حيان أنه عنده معنى آخر فوق التوكيد، ثم يرد ذلك. وزعم الزمخشري أنه ينجر يعني يزيد يعني يضاف مع التوكيد معنى آخر، فقال في قوله، فقال أي الزمخشري في قوله تعالى من سورة العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، دخلت أن في هذه القصة، أن جاءت، ولم تدخل في قصة إبراهيم في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، من نفس السورة، تنبيها، مفعول لأجله، تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة يقصد المساءة، على أن الإساءة يقصد المساءة، سيء بهم حصلت لهم مساءة، تنبيها واحد، وتأكيدا اثنان، علتان، على أن أو في أن الإساءة كانت بعقب المجيء أو تعقب المجيء، بعقب المجيء أو تعقب المجيء. قال: فهي مؤكدة في قصة لوط للاتصال واللزوم، ولا كذلك في قصة إبراهيم لأنها ليست فيها أن، إذ ليس الجواب فيها كالأول. الأول الذي أسنده للزمخشري أن أن عندما زادت في قصة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام زادت لمعنيين، للتأكيد وللعقبية، بعقب المجيء، تنبيها وتأكيدا على أن الإساءة كانت بعقب المجيء. لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، إذن حصلت المساءة فور وعقب المجيء. فليس فقط في هذا النقل عن الزمخشري أو فيما يريد أن يوصله إلينا أبو حيان، ليس فقط تأكيد المساءة الذي هو محل اتفاق بين الجميع، تأكيد مضمون الجملة وهو المساءة هنا، لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حصلت المساءة تأكيدا بلا تردد ولا خلاف ولا شك ولا مجاز، ليس فقط هذا بل عقبية هذه المسائل المجيء من أين؟ من أن. إذن أن فيها معنى إضافي فوق التأكيد وهو العقبية. ثم قال أي أبو حيان في نقله عن أبي حيان وقال الشلوبين لما كانت أن للسبب في جئت أن تعطي، جئت أن تعطي أي للإعطاء، أن هنا للسبب، أفادت هنا أن الإساءة يعني في الآية كانت لأجل المجيء وبعاقبه. هو يبني الشلوبين يبني على ما تقوله العرب ويفهم من كلامها عندما تقول مثل جئت أن تعطي، فيفهم المتلقي والسامع جئت لأجل الإعطاء، من أجل الإعطاء جئت للإعطاء. لما كان هذا مستقراً في ذهن المتلقين عن العرب، فأيضاً في هذه الآية الكريمة لما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم فهم معنى السببية، زيادة على تأكيد المساءة فهم معنى السببية، لما أن جاء يعني بسبب هذا المجيء حصلت المساءة. قال الشلوبين لما كانت أن لسبب في جئت أن تعطي أو أن تعطيني أو أن أعطي أن أعطى أي للإعطاء، أفادت هنا أن الإساءة كانت هنا يعني في الآية آية العنكبوت، أفادت هنا أن الإساءة كانت لأجل المجيء وبعاقبه، يبقى أفادت السببية وأفادت العاقبية. وكذلك في قولهم، لذلك الكلام للشلوبين، وكذلك في قولهم أما والله أن لو فعلت لفعلت، أكدت أن ما بعد لو وهو السبب في الجواب، أن فعلي متسبب عن فعلك، فعلك سبب في فعلي وفعلي متسبب عن فعلك. يبقى أن في رأي الشلوبين ليس فقط أفادت مضمون الشرط أو مضمون ما بعد لو، وإنما أيضاً سببية الجواب للشرط. ثم يكمل أبو حيان ويقول وهذا الذي ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين. انتهى كلام أبي حيان. فأبو حيان ينقل عن الزمخشري وعن الشلوبين ويرفض قولهما. ماذا قال ابن هشام في الرد على كلام شيخه أبي حيان؟ قال والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت ما نصه، إذن سيبدأ في التشكيك أو حتى في رفض هذا النقل، ويقول إن حتى النص نفسه حتى أن النص نفسه غير صحيح بالنسبة إلى الزمخشري. والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت يعني في التفسير ما نصه أن صلة، صلة عرفت أن صلة كلمة مؤدبة تقال عن حروف الزيادة إذا جاءت في القرآن الكريم فيقولون صلة تأدبا حتى لا يظن السامع أن هناك زيادة لا لزوم لها في كلام الله تعالى. صلة يعني بها الزائدة، أن صلة أي مؤكدة، أكدت وجود الفعلين مرتباً أحدهما على الآخر، فعلان لهما المساء سيئة والمجيء جاءت، أكدت وجود الفعلين مرتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا فاصل بينهما كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريس من غير تمهل. انتهى النقل عن الزمخشري من تفسيره. قال والريس البطء، قلت ريس يعني تمهل وأبطئ لا تتعجل. والريس البطء وليس في كلامه تعرض للفرق بين القصتين كما نقل عنه، كما نقل أبو حيان عنه، ولا كلامه مخالف لكلام النحويين، أنه قال في نهاية كلامه أبو حيان وهذا الذي ذكراه لا يعرفه كبراء النحويين، قال ولا كلامه مخالف لكلام النحويين. لماذا يا ابن هشام؟ قال لإطباقهم يعني لإجتماعهم يعني لإتفاقهم على أن الزائد يؤكد معنى ما جاء به لتوكيده، هذا محل اتفاق. والزائد الذي يزعمه نقلاً عن الزمخشري هذا غير صحيح، وإنما أفادت هذه العقبية لما وليس أن، الذي أفاد العقبية لما، فجاءت أن لتؤكد هذه العقبية التي أفادتها لما. إذن أن وحدها لم تفد العقبية، إنما أفادت تأكيد ما أفادته لما من عقبية. قال: ولما تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول وترتبه عليه، فالحرف الزائد هو أن يؤكد ذلك، يؤكد ذلك اسم الإشارة يعود على العقبية المستفادة من لما. إذن أن وحدها لم تفد العقبية، وإنما أكدت ما أفادته لما من عقبية. قال: تعقيب آخر واستدراك آخر وتورك آخر على أبي حيان: ثم إن قصة الخليل عليه السلام التي فيها قالوا سلاما ليست في السورة التي فيها سيئة بهم، بل في سورة هود، ليست في العنكبوت بل في سورة هود، وليس فيها لما. هنا طبعا ابن هشام السيئة بهم مقصود سيئة بهم مع أن، ليس المقصود سيئة بهم فقط، وإنما المقصود سيئة بهم مع أن، بعاقبها أن، هذا الذي هو محل البحث. محل البحث ليس في سيئة بهم، وإنما في وجود أن بعد سيئة بهم، وهذه في سورة هود وليس في سورة العنكبوت. قال: وليس فيها لما. ثم تعقيب آخر ورد آخر وتورك آخر: ثم كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء؟ كيف نتصور أصلا أن التحية جاءت بعد المجيء، بعد تراخ عن المجيء، بعد فاصل عن المجيء؟ يعني هل تتصور أنت أن يجيء إليك أضياف، خاصة لو كانوا غرباء، ثم تتلبس وتتريس وتتمهل حتى تسلم عليهم؟ المتخيل خاصة من الأكابر، من الأفاضل كإبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه، أن يكون سلامه عقب المجيء، لا أن يكون متراخيا متأخرا متوانيا عن المجيء. ثم كيف يتخيل أن التحية تقع بعد المجيء ببطء؟ وإنما يحسن اعتقادنا تأخر الجواب في سورة العنكبوت، إذ الجواب فيها قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. يبدأ هنا، يبدأ يتفكر إبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه، ويخاف من وقوع الهلاك على من لا يستحق الهلاك، وهو لوط والمؤمنون به عليه الصلاة والله وسلامه، فيبدأ في الذب عن لوط ويقول: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. هذا الذي يتخيل فيه تأخر الجواب لأنه يحتاج إلى تفكير، أما تأخر السلام عن مجيء الأضياف هذا ليس متصورا. تورك آخر: ثم التعبير بالإساءة لحن، يعني يتورك عليه حتى في ألفاظه. ثم التعبير بالإساءة لحن، لماذا؟ لأن الفعل ثلاثي: ساء الذي المبني المجهول منه سيئة، فتكون يكون المصدر الميم مساء وليس إساءة، لأن الإساءة من أساء الرباعي، الإساءة من أساء الرباع، أساء إساءة. أما الثلاثي ساء سوءا في المصدر الصريح، وفي المصدر الميم مساء. قال: ثم التعبير بالإساءة لحن لأن الفعل ثلاثي كما نطق به في التنزيل، يقصد سيء بهم يعني. والصواب المساء، وهي عبارة الزمخشري، فعلا الزمخشري قال مساء، النقل الذي نقلوا عنه: فجاءته المساءة من غير ريس. هذا رده على نقله عن الزمخشري الآن بصدد الكلام على الشلوبين. وأما ما نقله عن الشلوبين فمعترض من وجهين: أحدهما أن المفيد للتعليل، ماذا قال عن الشلوبين وماذا رفضه من كلام الشلوبين، أن الشلوبين ذكر أن مع التأكيد معنى آخر أفادته أن، وهو تعليل، وهو التعليل. فقال أن المفيد للتعليل في مثاله إنما هو لام العلة المقدرة لا أن، جئت أن تعطي أن ليست هي المعللة للمجيء، وإنما المعلل هو لام المقدرة، كأن الكلام جئت لأن تعطي، يعني للعطاء. والثاني من وجهي الاعتراض أن أن في المثال مصدرية والبحث في الزائدة الذي بنى عليه أبو حيان في كلام الشلوبين هو أن الشلوبين جعل المقيس عليه هو أن مصدرية وليست الزائدة التي فيها البحث. جئت أن تعطي أي للإعطاء، إذن هذا يدل على كونها مصدرية وليست زائدة للإعطاء، فهو نفسه يقول الشلوبين أي للإعطاء، إذن صنع من أن والفعل مصدرا وهذا يدل على أنها مصدرية وليست زائدة. طيب في أي سؤال في هذه المسألة بتفاصيلها؟ أي سؤال؟ قال رحمه الله: تنبيه. وقد ذكر لأن معان أربعة أخر، بعد أن قرر أربعة معان لأن الحرفية ومعنيين لأن الاسمية، يذكر أن هناك أربعة معان أخرى ذكروها، وإن كان هو لا يوافق على كلها أو على معظمها. فين وزعم أبو حيان؟ أبو حيان هو اللي بيقول، أبو حيان بيقول زعم الزمخشري معترض، يعترض. تنبيه. وقد ذكر لأن معان أربعة أخر، أحدها الشرطية كإن المكسورة، وإليه ذهب الكوفيون ويرجحه عندي أمور. أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق، فقرئ بالوجهين في قوله تعالى: أن تضل إحداهما ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وقد مضى أنه روي بالوجهين قوله: أتغضب أن أذنا قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم. يبقى هذا هو المعنى الأول الذي زادوه على المعاني الأربعة المتفق عليها، وهذه الزيادة من قبل الكوفيين، وابن هشام لا يرفضها بل يراها وجيهة. ابن هشام يرى هذا المعنى الذي قال به الكوفيون لأن فيه وجاهة، وهو كونها شرطية كأختها إن، كإن الشرطية، إن أم باب الشرط، أم أدوات الشرط، وأن مفتوحة الهمزة لها نفس المعنى عند الكوفيين. أحدها الشرطية كإن المكسورة، وإليه ذهب الكوفيون، إلى هذا الرأي، هذا المعنى، إليه، ضمير في إليه يعود على رأي، معنى أحسن. ويرجح عندي أمور، أي ثلاثة، أمور أي ثلاثة. أحد هذه الأمور الثلاثة توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق، يعني أن هناك محلا واحدا تأتي روايات عن العرب مرة بالفتح ومرة بالكسر والمعنى واحد. المعنى واحد، من أين لك أن المعنى واحد؟ الأصل، الأصل هو إفراد المعاني وليس تعددها، هذا ما عبر عنه بقوله والأصل التوافق. الأصل التوافق ماذا يقصد ابن هشام؟ يقصد أن الأصل قلة المعاني لا كثرتها، أن الأصل قلة المعاني لا كثرتها، وأما تعدد المعاني يحتاج إلى دليل. فالأصل يعني الغالب، أن الأصل له أكثر من معنى، فيقصد هنا بالأصل يعني الغالب، الغالب أن المتكلم عندما يتكلم بكلام يريد به معنى مفردا، والقليل أنه يريد معاني متعددة، قد يريد معاني متعددة ولكنه قليل. فالغالب في كلام الناس ومراداتهم أن يقصدوا بالجملة الواحدة بالكلام المفيد بالنسبة يقصدون بها معنى واحد. فعندما نجد نصا منقولا عن العرب ويتوارد على المحل أي المكان مرة المفتوحة أن ومرة المكسورة إن، فمطابقة لهذا الأصل يكون لأن وإن نفس المعنى، مطابقة لهذا الأصل الذي يفترضه الذي يدعيه الأصل التوافق، الأصل التوافق مطابقة لهذا الأصل أو بناء على هذا الأصل يكون المعنى من المفتوحة والمكسورة واحد. مرة أخرى أحدها يعني يرجح عندي أمور، أحدها توارد المفتوحة أن والمكسورة إن على المحل الواحد يعني النص المنقول نقلا صحيحا عن العرب أو الموثوق في صحته لأنه قد يكون من القرآن الكريم ونقله الثقات بالتواتر، والأصل التوافق، الأصل التوافق. قال فقرئ بالوجهين في قوله تعالى، يعني قرئ في السبعة، قرئ في المتواتر، قرئ أي في المتواتر بالوجهين في قوله تعالى أن تضل إحداهما، قرئ أن وإن، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما إن تضل إحداهما، فهذا محل واحد ومحل واحد ورد عليه المفتوحة والمكسورة، وبناء على أن الأصل التوافق إذن كما أن إن شرطية باتفاق فأن هنا شرطية أيضا. تعالوا لنرى هاتين القراءتين، ما هي القراءات في هذه أو هذا الجزء من الآية الكريمة؟ عندنا الجمهور، الجمهور يقولون كما نقرأ نحن في حفص عن عاصم يعني أن تضل إحداهما يعني بفتح همزة أن فتذكر بالنصب إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن، فتقدير الكلام مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بعضهم قال هذا وبعضهم قال لئلا تضل إحداهما مثلا فتذكر إحداهما الأخرى. ويكون هذا مفعولا لأجله، أن مفعولا لأجله، أن حرف مصدري وتضل فعل مضارع منصوب بأن وتذكر معطوف عليه فهو منصوب مثله والمصدر المؤول في محل نصب مفعول لأجله. والعامل في هذا المفعول لأجله أين هو العامل؟ ما العامل في هذا المفعول لأجله؟ مقدر، عامل مقدر، نعم مقدر، افعلوا هذا من أجل كذا، افعلوا هذا من أجل كذا، اجلبوا رجلا وامرأتين من أجل كذا، افعلوا هذا، اصنعوا هذا. إذن رواية الجمهور أو قراءة الجمهور بفتح الهمزة وبنصب تذكر مع تثقيلها. قراءة حمزة الكوفي فيها محل الشاهد، يقول إن تضل إحداهما، إن تضل إحداهما ليس فيها تغيير فتذكر فتذكر عفوا إن تضل إحداهما فتذكر، في معنى قراءة بدي حمزة، في معنى قراءة ابن كثير وأبي عمرو أن، ولكن فتز فتذكر بالتخفيف، يبقى تذكر بالتثقيل مع النصب، تذكر بالتخفيف مع النصب، فتذكر فتذكر تذكر بالتثقيل مع الرفع، فتذكر بالتثقيل مع الرفع على ما أذكر. عرفت توجيه قراءة الجمهور، أما توجيه قراءة حمزة التي فيها إن شرطية، إن تضل إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إن شرطية وجملة الشرط تضل إحداهما، تضل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة الجزم سكون مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، لأن أصلها ضل يضل، ضل يضل أصلها تضلل، ثم سكنت اللام من أجل الجازم من أجل إن، ثم أضغمت اللام في اللام ضغم مثلين فالتقى ساكنان، فحركنا اللام الثانية بالفتحة تخفيفا تخلص من التقاء الساكنين. مرة أخرى، أصل الفعل تضلل اللي هو ننطقه بالإدغام تضل، أصل الفعل تضل، إذا فككته إلى أصله فهو تضلل، ضللت يضلل أو أضلل، ثم لما جاء الجازم إن سكنت اللام للجازم، ثم أدغمنا المثلين فصارت اللام الأولى أيضا ساكنة، لأن الإدغام يكون بإدخال الأول في الثاني، بتسكين الأول إذا كان متحركا وإدخاله في الثاني، فتقابل ساكنان، للتخلص من التقاء الساكنين أتينا بحركة للتخلص من هذا الالتقاء واختيرت الفتحة تخفيفا. إذن تضل فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة الجزم سكون مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين، وهي الفتحة هنا تخفيفا. تضل إحداهما جملة الشرط، أين جملة الجواب؟ فتذكر أو فتذكر إحداهما الأخرى، هذه الجملة خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، التقدير فالحال والشأن أو الأمر أو ما شابه مبتدأ، وجملة تذكر إحداهما الأخرى خبر. قال تعالى في سورة المائدة: ومن عاد فينتقم الله منه. في آخر سورة المائدة، في أواخر سورة المائدة، في الكلام على جزاء الصيد، جزاء قتل الصيد في أثناء الإحرام. ومن عاد، من شرطية جازمة، وعاد فعل ماض مبني في محل جزم، وينتقم ليس هو الفعل الجواب، وإنما هو الخبر للمبتدأ المحذوف، خبر المبتدأ المحذوف والتقدير: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، أوفى الأمر ينتقم الله منه، أوفى الشأن أوفى الحال ينتقم الله منه. وفعل مضارع وليس مجزوما، لأنه ليس جواب الشرط، ليس جواب الشرط، وإنما هو خبر للمبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر هي جملة الجواب، كما أن في هذه الآية الجملة من المبتدأ والخبر هو جملة الجواب. عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه. قالوا ينتقم منه بالكفارة، أو ينتقم منه أي في الآخرة أقاويل. لكن في آياتنا، في سورة البقرة، في آية الدين، آية المشهورة أطول آية في القرآن: أن تضل إحداهما، في قراءة حمزة والأعمش، بس هذا الأعمش من خارج العشرة يعني غير متواترة، لكن قراءة حمزة متواترة بل سبعية: إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالشاهد، الشاهد في أن إن هنا شرطية، كما أن إن شرطية. الشيخ بيقول: الشرطية كإن المكسورة، وإليه ذهب الكوفيون، ويرجحه عندي أمور: أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق، فقرئ بالوجهين في قوله تعالى، وبالمناسبة في بعض الروايات أو بعض النسخ وقرئ بدل فقرئ بالوجهين في قوله، وبعض النسخ من غير الحرف الجر، فقرئ بالوجهين قوله، فقرئ بالوجهين قوله من غير حرف الجر. أن تضل إحداهما، أن وإن، إذن أن هنا يمكن أن تكون ليست تعليلية بل شرطية. لماذا؟ رأي الكوفيين: كما أن هناك إن شرطية، فأن أيضا في القراءة الصحيحة المتواترة أيضا شرطية لتوارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق، الأصل التوافق. فبعد أن قرر، أو بعد أن أتى لك، أو بعد أن أعلمك بأن هناك قراءة متواترة فيها إن شرطية، فيقول: ما المانع أن تكون أن هنا شرطية وليست تعليلية؟ لا مانع. القراءة الأخيرة قراءة ابن كثير وأبي عمرو: أن مفتوحة الهمزة كقراءة الجمهور، ولكن فتذكر بالتخفيف. نفس المعنى الذي تؤديه تذكر، لكن على التخفيف، تذكر من ذكر المضاعف، وتذكر من الثلاثي الخفيف. أي سؤال في هذه الآية؟ نعم. الشيخ بيسأل جمال: أن هنا لو كانت شرطية فأين الجواب؟ فتذكر. نعم. على الشيخ بيقول: إذا كانت أن شرطية فلماذا نصب، هذا سؤاله. طيب، إذا كانت على قول الكوفيين أن شرطية تضل إحداهما فتذكر، فلماذا نصب لو كانت شرطية؟ هنا مجزوم، وعرفنا، تخلصنا من المشكلة بأنه مجزوم، والفتحة إنما هي فتحة بناء وليست فتحة إعراب. لكن لماذا نصب هنا، والأصل أنه فعل مضارع مجزوم. إذا كانت أن شرطية فلماذا جزم؟ فلماذا نصب؟ حقه أن يجزم. هذا سؤال، فهمنا السؤال قبل أن نبحث عن الجواب. فهمنا السؤال مرة أخرى، لو كانت أن شرطية على رأي الكوفيين فلماذا نصب الفعل؟ نعم، تريد أن تجيب ولا؟ فكر. طيب، حد عارف أو حد يريد أن يفكر حتى يجتهد؟ نعم إبراهيم، تريد أن تجيب؟ جواب الشرط؟ لا، هو هذا هو جواب الشرط، ليس محذوفا، هو جواب الشرط. طيب الشيخ مبروك، لا اسمع، اي ما هو قال بعد فاء السببيه، نفس جواب ابراهيم، منصوب بان مضمره، لكن لا زال الكلام مش حقه ان يجزم. هذا استشكال ابراهيم جمال، استشكال جمال، لماذا لم يجزم؟ فعل مضارع حقه في اذا كان واقعا جوابا للشرط او حتى من فعل الشرط ان يجزم، فلماذا لم يجزم؟ نعم، اعراب محل. لا مش معطوف، هو معطوف على المنصوب على المجزوم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. الجواب محل ايه؟ المحل معناه الحرف مش معناه الفتح. الجواب انه عندما قال انها شرطيه لم يقل انها جازمه، انتبه، وقال انها شرطيه لكن لم يقل انها جازمه، كلام في المعنى وليس في العمل. انت تعرف ان ادوات الشرط منها الجازم ومنها غير الجازم، والذي يقرره هنا ان الكوفيين يقولون انها شرطيه ولم يدعي خالص ولم يذكر انهم يدعون انها جازمه، هي فقط شرطيه، شرطيه تؤدي المعنى، هو ترتب الجواب على الشرط، تعلق شيء بشيء. يبقى انتهينا من الاشكال لماذا لم تجزم، ويبقى لماذا نصبت، وهو الجواب الذي سمعته من ابراهيم ومن الشيخ مبروك، من مبروك وابراهيم. يبقى لماذا لم تجزم؟ لانه لم يدعي انها جازمه، دعا فقط معناها، عملها المعنوي وهو تعليق شيء بشيء. أما لماذا نصبت؟ فنصبت كما قال إخواننا بفعل بأن مضمرة بعد فاء السببي أو بعد فاء الشرط، مش مانع ترتب الجواب، ترتب الجواب. دقيقة، هل هذه فاء السببية؟ أنت تعرف أن فاء السببية تأتي بعد واحد من ثمانية أشياء، تعتمد على واحد من ثمانية أشياء، إما نفي وإما طلب، والطلب سبع معاني، يبقى سبع أساليب، إما نفي وإما طلب، والشرط ليس واحدا منها، الشرط ليس واحدا منها. إذا قلت إن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد هذه الفاء، فسيأتي عليك إشكال أن هذه الفاء لم تعتمد على واحد من الثمانية الصريحة. الجواب عن مثل هذه الشبهة أن الشرط قريب من الطلب، الشرط قريب من الطلب، بدليل أنك تقول، تأمره مثلا فتقول ذاكر تنجح، صح ذاكر تنجح، ففيه جواب للطلب، وهنا في جواب للشرط. ولذلك يقول، ولذلك لما يعربون ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، يقولون فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب، لأن ذاكر في جواب الأمر اللي هو الطلب، لأن ذاكر تنجح في قوة إن تذاكر تنجح. يعني هم لو ذهبت هناك في باب الأفعال إعراب الفعل ومتى يجزم الفعل، وذهبت إلى جواب الطلب، ستجدهم يقولون إن الفعل المضارع يلزم في جواب الأمر أو جواب الطلب حملا على المعنى، لأن ذاكر تنجح في قوة إن تذاكر تنجح. إذن هما قريبان، هما صنوان، هما أخوان. فإذا اعترض عليك وشبه عليك بأن الفعل المضارع إنما ينصب بأن مضمرة بعد فاء السببية إذا كانت معتمدة على إما نفي وإما طلب، فالإجابة على مثل هذه الشبهة وهذا الاعتراض أن الشرط صنو للطلب، الشرط والطلب تقاربان وصنوان. يد مرفوعة. شيخ مبروك. مصدر؟ لا، مش في تأويل مصدر، لأن احنا نحتاج جملة شرط، جملة الجواب لا تكون لا تكون مصدرا. يبقى لم تأتي جملة، خطأ، لأن المطلوب جملة وليس مصدرا. مصدر يعني مفرد. طيب، فحصول تذكير، فلماذا نصب الفعل؟ لماذا نصب الفعل؟ ما هو انت بتقول بعدها مبتدا. الشيخ بيقول الجمله خبر لمبتدا محذوف، بس انت كده لم تجب عن الاعتراض، انت كده لم ترفع الشبهه، لانه يسالك لماذا نصب، وانت تجعله خبر لمبتدا محذوف. لماذا نصب الفعل المضارع بعد الفاء؟ انت الان تقول بعدها مبتدا. يلا قدر بقى، قدر. فذاك يبقى مبتدا، يبقى مش فاء السببيه، يبقى فاء استئنافيه. فذاك يبقى دخلت على المبتدا، مفيش بعدها ان. يلا قدر، من طلبت من حضرتك تقدر. فذاك، ها، فذاك تذكير، يبقى لم تاتي بعدها. فذاك اهو نكتبها يا شيخ مبروك، فذاك تذكير. التذكير ده المصدر، ده من اين اتى؟ فين أن؟ إذا كان بعدها مبتدأ، مفيش أن مضمرة، جاء بعدها مبتدأ. أن إذا أضمرت يبقى هي بينها وبين الفاء، بين الفعل وبين الفاء، بين الفعل وبين الفاء، ما يكونش في حاجة تانية غير غير. نعم. طيب، يبقى لا يكون بعدها أن. طيب، سؤال. الله يبارك في حضرتك، الله يحفظك. أنت موافق إن الطلب قريب من الشرط؟ موافق على هذا ولا معترض؟ إذا وافقت على هذا يبقى لا تحتاج إلى أن تفكر في هذا أصلا، مع أن الذي تقوله منقوض، لكن يعني إذا لا تبحث في كل جملة شرطية ولا في كل جملة طلبية، لأن الكلام على المبدأ، الكلام على الصياغة. لكن حتى على هذا، هو المطلوب أن تذكر إحداهما الأخرى، إن ضلت إحداهما فالمطلوب أن تذكر إحداهما الأخرى. ما أن غير عاملة؟ طيب، السؤال، إذا كانت أن هنا شرطية غير جازمة، فما الذي نصب تضل؟ هذا سؤالك. إذا كانت أن غير جازمة، فما الذي نصب تضل؟ سؤال لطيف، لأنها منصوبة قولا واحدا بلا خلاف. لماذا لم تكن تضل؟ لأنه فعل لم يسبقه ناصب ولا جازم. خالد، معنى عملها النصب ولا عملها ولا لا عمل لها؟ احنا بندعي انها ان الشرطية التي لا تجزم ولا تنصب. خلاص، ما انتهينا من المعنى بقى، نتكلم بقى في العمل. هل هي ناصبة ولا هي لا عمل لها نحويا؟ هي لا عمل لها نحويا. نعم كان فيها دي تانية مرفوعة. إجابة نعم. ناصبة يعني أن شرطية ناصبة، ليس عندنا أداة شرط ناصبة، إما جازمة وإما غير جازمة. ليس عندنا من ناحية المعنى شرطية، من ناحية العمل تنصب، ليس عندنا في أدوات الشرط أداة شرط ناصبة، إما جازمة وإما غير جازمة. هل عندك مثال لأداة شرط ناصبة؟ الكوفيون يعني عندهم يضيقون الأمور ويقولون يدعون أن هذه جازمة خلافا للبقية النحاة، فكمان يبقى عندهم أداة شرط لم يقل بها غيرهم، وكمان يعطونها عملا ليس له مثيل ولا سابق. السؤال مرة أخرى، أو لازلنا لم نجب على السؤال، إذا كانت أن جازمة غير عاملة فلماذا انتصب الفعل تضل؟ تفضل. ايه هو المفعول الاجل في المضارع؟ لماذا نصب الفعل المضارع؟ المفعول الاجل ده مصدر فعل المضارع، لماذا نصب؟ على الشبه، على الشبه بالمصدريه، على الشبه بالمصدريه فقط، على الشبه، اما هي ليست عامله، على الشبه بالمصدريه. خلاص يبقى عندك إشكالان. طب كل هذا على على على كلام الكوفيين، يعني دائما نذكر بأنك عليك أن تفهم ثم تتبنى إن شئت أو ترفض. لكن لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن أن وإن تواردا على محل واحد، والأصل قلة المعاني، الأصل التوافق. ثم عندهم إشكالات يريدون أن يجيبوا عليها، توافق أو تخالف، فأجابوا عن النصب هنا بأن أن غير عاملة، وأجابوا عن النصب هنا بأنها تشبه المصدرية. إن رأيت هذا سائغا مقبولا أردت أن تتبنى كما رجحه ابن هشام كان بها، إن لم يعجبك هذا ففي خلافهم سعة تبنى رأي الجمهور أو البصريين والمحققين. تشبه الناصبة على تقدير أنها تشبه، تظل مرفوعة ولا منصوبة؟ لا مرفوعة، مرفوعة بضمة مقدرة، منع من ظهور يشتغل المحل بحركة المناسبة لأن، يعني هذه ليست حركة إعراب، حركة بناء المناسبة، لأن الشبيهة بالمصدرية، لأن الجازمة أو عفوا أن الشرطية الشبيهة بالناصبة، شبيهة في بنائها أو في حركة بناء، حركة بناء وليست حركة إعراب. بيقول يعني كيف تكون حركة بناء وهي متغيرة؟ لأنها بناء حالي، بناء خاص بهذا الموضع، كما في إن تضل إحداهما، هذه حركة تخفيف، تخلص من التقاء الساكنين، فإما إعراب وإما بناء، إما إعراب وإما بناء، ليس عندنا نوع ثالث. هو المشكلة عند الشيخ، يقول إن البناء معناه اللزوم وعدم التغير، البناء معناه اللزوم وعدم التغير، لا هو لزوم في هذه الحالة، يعني لزوم في هذه الحالة، إذا وقعت في هذه الحالة. الأصل التوافق. نعم ماشي. بيقول أخونا إن الأصل التوافق، مع أن في القرآن الكريم لا تكاد تجد آية إلا وفيها معان كثيرة، هذا صحيح، لكن الآن الكلام على الأصل من المتكلم العادي أنه إذا تكلم بكلام مفيد، يعني بنسبة، يعني بحكم، يكون الغالب فيه أنه يأتي بمعنى واحد ولا يريد تعدد المعاني. أما الذي يريد تعدد المعاني فهؤلاء قسم من الناس لا شك لا تستطيع أن تخالفني أنهم البلغاء. ثم يأتي قمة البلاغة له المثل الأعلى في القرآن الكريم، يكون هذا نادر النادر، القليل هو من يريد بكلامه المفيد أكثر من معنى، وهو يكون عند البلغاء. ثم يأتي السياق النبوي أو السياق القرآن الكريم الإلهي وفيه معاني كثيرة، لأنه قمة البلاغة وأعظم ما فيها، هذا راجع إلى المتكلم. لكن هذا لا يخالف أن الأصل التوافق، لا يخالف أن الأصل التوافق، لأن هذا يكون قليل والقليل نادر والنادر لا حكم له. يعني لا تعترض على هذه الكلمة أو الجملة أو الدعوة من ابن هشام بأن القرآن فيه، القرآن ده قمة البلاغة في القرآن، الأصل في القرآن، لا الأصل بيتكلم على اللغة العربية، تكلم على اللغة العربية، الكلام العربي مش القرآن الأصل، ما لا يقصد به لأن كلام النحو كلام العربي بعامة وليس في القرآن. مش في القرآن فقط، إذا أردت بقى في كلام البليغ، الأصل في الكلام البليغ كلام الأدباء والشعراء والأزكياء، تعدد المعاني برضو لا يخص القرآن فقط يعني، لكنه في النهاية نسبته إلى عموم الكلام قليل. تقرأ الجرائد مثلا المجلات صفحات عديدة ولا تجد فيه، لا تكاد تجد فيه كلاما بليغا يحتمل أكثر من معنى، بل ربما لا تفهم أصلا المعنى، لأنهم يعني غير موهوبين، الموهوبون بالتأكيد أقلاء و نادرون في عموم الناس. نعم. تأويل مصدر. طيب فهمت سؤالك، يعني بيقول الأستاذ أحمد بيقول لو كانت منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية فتكون مفردا ولا تكون جملة الشرط. نحن نقول إن الكوفيين يقولون إن أن هنا شرطية وهذه جملة الشرط وهذه جملة الجواب، فكيف تكون جملة وهي منصوبة بأن مضمرة وأن تجعل السياق مفردا لأنها مصدرية فتحول الكلام إلى مصدر؟ فهيحتاجون، هذا إشكال آخر على الكوفيين، لكن يستطيعون أن يردوا عليه ويقولون إن الخبر مقدر، فتذكير إحداهما الأخرى حاصل، فتذكير إحداهما الأخرى قائم، ممكن وارد إلى آخره. يعني كل هذه اعتراضات على هذه الدعوة أو هذا التوجيه من الكوفي. الآيات الأخرى التي ورد عليها في القرآن الكريم أن وإن فتوحة الهمزة ومكسورة الهمزة ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام إن صدوكم عن المسجد الحرام. أيضا وردت بالكسر الهمزة في قراءتي ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري، ولا يجرمنكم لا يمنعنكم شنآن أي بغض قوم أن صدوكم، لو على الفتح فهي تعليلية يعني لكونهم صدوكم، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، فلا يحملنكم بغضكم لقوم على الاعتداء لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، ده على كونها مفتوحة، وعلى كونها مكسورة فهي شرطية، إن صدوكم لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء إن صدوكم عن المسجد الحرام فوجودها شرطية وهي مكسورة. يرجح عند بعضهم كوفيين أن المفتوح أيضا شرطي للذي ذكره ابن هشام، أن توارد المفتوح والمكسور على محل واحد مع كون الأصل التوافق يجعل هناك مساغا لكون أن في هذه الآية من سورة المائدة أيضا شرطي. وليست تعليلية، ليست مصدرية، ليست مصدرية، ليست في ذاتها تعليلية في الحقيقة. يعني كلام الجمهور لا يقولون إن أن تعليلية، إنما يقولون إن هي مصدرية وهناك حرف تعليل محذوف لام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ففي قراءة إن صدوكم، هذه القراءة محل اتفاق أنها تكون فيها إن شرطية، هذا مدعاة إلى اعتبار أن التي وردت على نفس المحل تكون أيضا شرطية عند الكوفيين لأن الأصل الاتفاق. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أن هنا ليست المصدرية التي دخلت عليها لام التعليل عند كما يقول الجمهور، وإنما هي عند الكوفيين شرطية أيضا، إن صدوكم عن المسجد الحرام. نفس الطريقة التي قلناها في الآية السابقة، آية البقرة. قراءة الجمهور لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، تقدير لأن صدوكم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كيف تعرب، كيف تعرب مثل هذه الآية على قراءة الجمهور وعلى كلام البصريين أنها دخلت عليها لام تعليلية ولكنها مقدرة وليست موجودة؟ كيف تعرب أحمد؟ لا، كيف تعرب الآية؟ لا ناهية، ها، يجرمنكم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون مقدر والنون، لو أن النون التوكيد يبقى الفعل ليس مجزوما وإنما مبني، يبقى فعل مضارع مبني على الفتح صار بنون التوكيد الثقيلة. لا يجري ما، ما الميم عليها فتحة، فتحة البناء، البناء لي يا أستاذ علي لأنها اتصل بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا، في محل جزم بلا. والنون حرف لا محل له من الإعراب، نون المثقلة حرف توكيد لا محل له من الإعراب، والضمير مفعول به مقدم، مقدم كم، يعني الضمير في محل نصب مفعول مقدم، مبني في محل نصب مفعول مقدم. شنآن، شنآن فاعل مؤخر، أحسنت، شنآن مضاف وقوم مضاف إليه. أن مصدرية ناصبة، صدوكم فعل مضارع ماضي، يبقى كيف تقول عليها ناصبة؟ مصدرية آمين، قلت مصدرية صدقتك، لكن تقول عليها ناصبة وقد دخلت على الفعل الماضي، الفعل الماضي لا ينصب. إذا نقول مصدرية شأنها أن تنصب الفعل المضارع، لكن لم يأتي بعدها فعل المضارع، فهي هنا ليست ناصبة، هنا ليست ناصبة، شأنها أنها تنصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه، لكنها هنا دخلت على الماضي. فإذا مصدرية صدوكم فعل ماض مبني على فتح مقدر، منع مزور اشتغال محل بحركة المناسبة الواو الجماعة، الفاعل واو الجماعة فاعل، وكم مفعول به أو الكاف فقط، وميم علامة جمع كما تحب رأيان. عن المسجد جر ومجرور متعلق به صدوكم، مسجد مضاف غلط، المسجد موصوف والحرام صفة صح؟ طيب يبقى موصوف وصفة ومنعوت ونعت وليس مضاف مضاف إليه. أن تعتدوا أن فعل أن مصدرية ناصبة هنا فعلا، أن تعتدوا فعل مضارع منصوب بها علامة النصب، حذف النون حذف بالزال حذف حذف أيوة. وأين الفاعل؟ واو الجماعة. طيب والمصدر المؤول أن تعتدوا، في محل جر، في محل نصب بنزع الخافض، في محل نصب بنزع الخافض، لأن تقدير ولا يجرمنكم على أن تعتدوا، لا يحملنكم على أن تعتدوا، لا يجرمنكم، ما معنى لا يجرمنكم؟ لا يحملنكم على أن على العدوان، يعني أن تعتدوا على عدوانكم، أصل الكلام لا يمنعنكم على عدوانكم، يبقى منصوب على نزع الخافض، أو تقول في محل جر، أنه قد ينزع الخافض ويبقى العمل بس هذا قليل، فلك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. فتقدير الكلام طيب المصدر المؤول بقى لم تعرف لنا، أن صدوكم هو مصدر مؤول، ما إعراب هذا المصدر المؤول؟ لا يجب منكم شأن قوم أن صدوكم، مفعول لأجلي، مفعول لأجلي، لأن في لام مقدرة محذوفة، لصدهم إياكم، لصدهم إياكم، أصل الكلام لصدهم إياكم عن المسجد الحرام، فهو مفعول لأجلي، مفعول لأجلي. شكرا لك، تفضل. يسأل عبد الله هل ينفع أن المصدر المؤول أن صدوكم يكون بدل اشتمال من إيه؟ من شنآن قوم؟ يلا نفكر، يلا نطرح السؤال على الناس. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، هل يمكن أن نقول إن المصدر المؤول أن صدوكم بدل اشتمال من شنآن قوم؟ ده سؤال الشيخ عبد الله. جواب عليه، ممكن ولا لا؟ لا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ المعنى لا يأبى ذلك، يعني فين الاشتمال اللي بتدعيه يا شيخ علي يا شيخ عبد الله؟ فين الشنآن؟ فين الاشتمال؟ شنآن يعني بغض قوم يشتمل على صد هؤلاء الناس لنا عن المسجد الحرام، في علاقة بينهما؟ نعم، بغض قريشي طبعا، ما هو بغض قريشي، بغض قريش المسلمين ولا بغض المسلمين لا مش كده، ده شنآن قوم يعني شنآن المسلمين للكفار الذين صدوهم عن المسجد الحرام. يبقى المعنى بقى، احسنت شكرا لك. ايه هو اللي ناتج عنه؟ الشنآن ناتج عن الصد وعن غير الصد، يعني هو بغضهم ليس فقط من اجل صدهم انما من اجل كفرهم. نعم يمكن ايه بدل الاشتمال؟ اذ كيف؟ رائع، هو ده نفس المشكلة. يعني أحمد بيؤيد عبد الله، وأحمد بيفكر بنفس التفكير اللي بيقوله عبد الله. يعني إيه ما الذي دعا عبد الله إلى أن يقول إنه بدل اشتمال؟ إنه المعنى يقبل إذا اطرحنا المبدل منه في ظنه، يعني ما هو ده البدل، ده المبدل منه، والقاعدة تقول إن المبدل منه في نية الطرح. فعبد الله لم يبرز هذا، لكن أبرزه أحمد. يقول آه ممكن يعرب بدل اشتمال، ليه؟ قال لأن المبدل منه في نية الطرح، فالمعنى يستقيم. لا يحملن، لا يمنعنكم صد الكفار إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يمنعنكم، يجرمنكم يعني يمنعنكم، لا يمنعنكم شوف الكلام، لا يمنعنكم صد الفاعل الكفار إياكم، صد الكفار إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. شوف الكلام، الكلام ده صحيح ولا غلط؟ لا يمنعنكم، بص بيقول إيه على هذا الكلام. إذا كان المبدل منه في نهاية الطرح، ما ده مبدل منه، يبقى الكلام معناه أهو، يلا نشوف ده صح ولا غلط. لا يمنعنكم صد الكفار إياكم أو قريش عن المسجد الحرام أن تعتدوا، هل هذا المعنى صحيح؟ يعني صدوكم، صدوكم ولكن مع ذلك لا يمنعنكم عن الاعتداء، يلا اعتدوا حتى وإن صدوكم. ده المعنى الذي سيؤول إليه الأمر، يعني رغم أنهم صدوكم فلا يمنعنكم هذا الصد عن الاعتداء، اذهبوا فاعتدوا. موافق أنت؟ موافق؟ طيب لكن هو الكلام مش كده والله. حتى لو كان الكلام مستقيما، حتى لو كان الكلام مستقيما، لو سمحت، أين الاشتمال؟ أين الاشتمال؟ الإعراب فرع المعنى، فكيف تزعم، كيف تدعي أنه مشتمل، أن الشنآن مشتمل على الصد؟ ليس هناك اشتمال. وحتى على ما تزعمه أن الشنآن صادر من الكفار، الشنآن الكفار ليس مشتملا على الصد. إذن ليس مشتملا عليه، ليس مشتملا عليه. كون الصد ناتج عن الشنآن المزعوم الذي ليس صحيحا، لأن الشنآن هنا شنآن المسلمين للكفار، لكنه لا يكون مشتملا عليه، لا يكون مشتملا عليه. مثلا في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا اشتمال صح. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، فقتال بدل اشتمال من الشهر الحرام، لأنه قتال يقع في الشهر الحرام، صح؟ كلام مفهوم. لكن أرجوك أعمل المعنى قبل أن تعرب، أعمل المعنى وافهمه على المعنى اللائق أن يخرج من المتكلم ثم أعرب، لأن الإعراب فرع المعنى. أحمد طيب، لو كان على الحمل، لو كان يمنع، لا يجرمنكم يعني يحملنكم، إن هو في الحقيقة يمنعنكم، لكان كده يبقى المعنى نفسه غير صحيح، معنى الاشتمال غلط، لأن الشنآن شيء والصد شيء آخر. الشنآن صادر من المسلمين للكفار، والصد صادر من كفار المسلمين، وشتان بينهما بالضبط كالارتباط بين العيد الكبير وطنطا، لا ارتباط بينهم، العيد الكبير لا يرتبط بطنطا ولا يرتبط طنطا بالعيد الكبير. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، فقرئ أيضا بكسر الهمزة في قراءتين أو في قراءات، هي أكثر من قراءتين من وكلها في السبع، قراءة نافع، قراءة حمزة، قراءة الكسائي، نافع المدني وحمزة والكسائي الكوفيان قرأوا بالكسر. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، إن شرطية باتفاق، وأن مفتوحة الهمزة وردت على نفس المحل، والأصل للتوافق وقلة المعاني، فتكون أن شرطية على هذا الرأي. وقد مضى أنه روي بالوجهين قوله قول من أتغضب أن أذن قتيبة حزة، مر علينا أنها رويت بكسر الهمزة وبفتحها، أتغضب إن أذن قتيبة حزة، أتغضب أن أذن قتيبة حزة. قوله قول من الفرزدق، قول الفرزدق مر علينا في الكلام على إن مكسورة الهمزة خففة النون، مر هذا الشاهد في الكلام على إن، وأنها تكون بمعنى إذ لو كنتم تذكرون، وأظنكم لا تذكرون لأنكم قوم لا تذاكرون. أتغضب إن أذن قتيبة حزة، يعني أتغضب إذ، تعليلية، إن تعليلية بمعنى إذ، أتغضب إذ أذن قتيبة حزة، ورويت بأن، رويت بفتح الهمزة، أتغضب أن، ويكون المعنى عليها أتغضب لأن، لكوني، يبقى معناها أنها مصدرية وهناك لام تعليل محذوفة، والتقدير أتغضب لأن أذن قتيبة حزة، أو أنها مخففة من الثقيلة، أتغضب أن الشأن والحال، لأن الشأن والحال، إما مصدرية وإما مخففة من الثقيلة واللام محذوفة، والتقدير أتغضب لأن الشأن والحال كذا كذا كذا، أو أتغضب لكون أذن قتيبة حزة. وقد مضى أنه روي بالوجهين قوله أي قول الفرزدق أتغضب أن أذن قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم. هذه الشواهد وغيرها هي التي جعلت ابن هشام يرجح كلام الكوفيين من أن أن قد تأتي للشرط. ما سؤال فين؟ فبيقول الأستاذ بيقول لو كانت أن هنا مخففة من الثقيلة، فشروطها من شروط أن المخففة من الثقيلة أن يسبقها فعل يقين، يسبقها فعل يقين أو ما في معنى، ما احنا معانا هو أتغضب، حصل منه الغضب فعلا يقينا، حصل منه الغضب فعلا يقينا، فعل اليقين، أتى لك إما لفظا وإما فيما في معنى، يعني أيصدر منك يقينا الغضب؟ طبعا ممكن. سؤال الأستاذ اسمك الزبير. سؤال الأستاذ الزبير، لما بيقول ابن هشام توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد والأصل التوافق، وأتى بشواهد على أن وإن، فيحمل أن على إن ويجعل أن شرطية كما أن إن شرطية، فالذي فهمته من سؤال الزبير لماذا لم يعكس فيحمل إن المكسورة على أن المفتوحة، يحمل إن المكسورة على أن المفتوحة، فيقول إن هنا مصدرية، إن مصدرية، لا، ده الرد على هذا من وجوه أو من أكثر من وجه. الوجه الأول أنك تحمل المشكوك في محل الخلاف على المتفق عليه، فحمل أن المفتوحة على إن المكسورة، لأن إن محل اتفاق أنها شرطية فحمل عليها أن المفتوحة وجعلها شرطية أيضا، ده الكوفيون يعني. لكن إن الشرطية اجعلها بمثابة أن، رغم أن أن تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة، فليس محل اتفاق. لا يستطيع أن يحمل إن المكسورة على أن المفتوحة، لأن أن المفتوحة لها أكثر من توجيه، قد تكون مخففة من الثقيلة وقد تكون شرطية، عفوا مصدرية، فلا يستطيع أن يحمل هذا على هذا، إن مكسورة على أن المفتوحة، لأن أن المفتوحة تحتمل أكثر من وجه في اللغة. الوجه الآخر في الرد على هذا التساؤل أن إن بعدها مجزوم، فكيف يحمل عليها؟ إن في شواهد الكوفيين جاءت ما بعدها مجزوم، فمفهوم أن يوجه أن بأنها شرطية، لأنه وجد بعد إن، وفي الرواية الأخرى أن وجد بعدها مجزوما، فيحمل هذه على هذه، هذا مفهوم جدا. لكن كيف يحمل إن على أن رغم أنه بعدها مجزوم، وعمل أن هو النصب وليس الجزم، فأكثر من شيء يمنعه من ذلك. فهمتني ولا؟ الثاني من أوجه، نعم، الفعل يقين، أي وقع يقين، ولا في معنى اليقين؟ لا، في معنى اليقين. عندما يقولون يشترط أن يكون فعل يقين أو ما في معناه أنه يقصدون بذلك أنه فيه معنى اليقين، فيه معنى اليقين. فالغضب منه هنا يشبه اليقين، مش أنه وقع فقط يقينا، بل يشبه اليقين. مش معنى دي الألفاظ، لكن معناها حصول العلم، حصول العلم. اليقين معناه حصول العلم، يعبر عنه بيقين، يعبر عنه بالحسب، يعبر عنه بالعلم، يعبر عنه بأي ألفاظ يفهم منها السامع حصول اليقين. على كل حال، يعني إن ضايقك هذا خلاص دعك من أن مخففة من الثقيلة، ويعني أبقي على أن التي بمعنى، التي هي مصدرية تنصب الفعل المضارع. الثاني، أي من المعاني التي زادوها على أن، مجيء الفاء بعدها كثيرا، كقوله أبا خراشة أما أنت ذا نفر إن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة أما أنت ذا نفر، أما عفوا أما أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. ده عباس بن مرداس الصحابي رضي الله تعالى عنه، الذي أمه الخنساء رضي الله تعالى عنها، يقول لأبي خراشة، ويقال بضم الخاء وكسر أبو خراشة وأبو خراشة، وهو أيضا صحابي بالمناسبة، اسمه خفاف ابن نوبة، خفاف ابن نوبة صحابي أيضا، اللي هو كنيته أبو خراشة أو أبو خراشة. يقول له أبا خراشة، ينادي عليه، أما أنت، هذا هو الشاهد. الثاني، مجيء الفاء بعدها كثيرا، لقوله أبا خراشة أما، أصلها أن ما، ثم أضغمت النون الساكنة في ميم ما فصارت أما، أن ما أنت ذا نفر فصارت أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. وجود هذه الفاء بعدها كثيرا يغلب أن أن هنا شرطية، لأنك تعرف أن إن الشرطية أو أدوات الشرط عموما، يعني أدوات الشرط عموما يأتي الفاء كثيرا في جوابها، فمما يرشح أن أن تكون شرطية مجيء الفاء بعدها كثيرا، في مثل قول العباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه: أبا خراشة، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يقول: إذا كنت أنت من قوم ذوي نفر كثيرين، بمعنى أنهم عددهم كبير، قبيلة كبيرة ذات عدد، فأنا لست بأقل منكم وقومي ليسوا بأقل منكم، فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يقصد بالضبع إما ظاهر الكلمة وهو الحيوان المعروف، ولا يأكل الحيوان الإنسان إلا إذا تجيف والعياذ بالله، يعني صار جيفة بحيث أصابته مجاعة فمات، فبدأت الحيوانات المفترسة تلتهمه لما ضعف ولم يستطع الدفاع عن نفسه أو مات بالكلية وصار جيفة أعزكم الله. فيقصد بالضبع الحيوان المعروف، أو يقصد بالضبع السنة الجدباء. السنة الجدباء، يبقى الضباع يجاز بها في لسان العرب عن السنين الجدباء. فيقول العباس: نحن لسنا بأقل منكم، فلازلنا أقوياء عديدين، لم يؤثر علينا السنون ولا الأيام، نحن بقوتنا، نحن بهيئتنا كما وكيفا، فلسنا بأقل منكم. أبا خراشة، أما أنت ذا نفر فإن، فشاهد في مجيء الفاء بعد أن مفتوحة الهمزة، وهذا مما يرشح أن أن تكون شرطية، لأن أدوات الشرط يكثر مجيء الفاء في جوابها. هذا البيت من أي البحور؟ أبا خرا، أبا خرا شتأ، نعم البسيط، أبا خرا شتأ أم، ما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. البسيط مستفعل فاعل، مستفعل فاعل في كل شطرة. فماذا عن إعراب هذا البيت؟ عرفت إعرابه، عرفت عفوا معناه، عرفت بحره، عرفت وجه الشاهد فيه وموضع الشاهد، فبقي لنا الإعراب. أبا خراشة أو خراشة، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم يأكلهم الضبع. الإعراب خراشة منادى مضاف محذوف، أبا خراشة منادى منصوب علامة النصب الألف، لأنه من الألف. لماذا كانت الألف علامة النصب؟ لماذا لم تكن الفتحة؟ لأنه من الأسماء الخمسة. أبا مضاف وخراشة مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر لماذا؟ لأنه من نوع من الصرف. لماذا؟ لوجود التاء، يعني كل ما وجدت التاء نمنع من الصرف. في المدرسة تاء العلمية والتأنيس، أحسن العلمية والتأنيس. طيب، أما حرف المصدر، أما أصلها أن، ما أصلها أن ما، فأدغمت النون الساكنة في الميم فصارت ميما مشددة. أما بأن شرطية فيها الشاهد على كلام الكوفيين، شرطية بمعنى إن. طيب وما حرف مصدر؟ ما زائدة، ما زائدة. أنت ذا نفر، أنت مبتدأ، ذا منصوب، منصوب بإيه بقى؟ بأن، منصوب بأن، شرطية لا تنصب. وبعدين اللي بينصب بينصب الفعل، وذا هنا اسم. أشكرك، أنت بذلت معنا مجهودا تستحق عليه الشكر، لا الجائزة، شكر فقط، شكر لساني كده، مشكور، أنت تتقدم ما شاء الله، هذه بركات الثورة. طيب غيره، كمل. لا غير الشيخ مبروك، ها خالد، يلا أكمل على أخيك. أنت مبتدأ، ذا خبر، لغة القصر. لا خطأ، غيره، ها أن شرطية جازمة، وما عوض عن كان المحذوفة، وأنت اسمها. يبقى تقدير الكلام إيه بقى؟ أصل الكلام أن كنت ذا نفر، أن كنت ذا نفر، فكان واسمها وخبرها، يبقى منصوب لأنه خبر كان المحذوفة، ولما حذفها عوض عنها بما، لما حذفها عوض عنها بما، لما حذفها عوض عنها بما، وهذا كثير. مرة أخرى، ذا خبر لكان المحذوفة التي لما حذفت برز الضمير، الضمير كان متصلا فصار منفصلا، الضمير كان بارزا متصلا فصار لما حذفت كان صار منفصلا، صار منفصلا. ولغة القصر بيقول الأستاذ خالد عدم التقدير أولى، ونقول إنها لغة القصر. لغة القصر ده محتاج إلى تقدير، كون هذا الشاعر من قبيلة الناس تتكلم إلا بهذه اللغة، وهذا يعوزك، هذا محض تخيل من حضرتك، محتاج أن ترجع وتشوف العباس بن مرداس هل هو من قبيلة تقول هذا. هذه لغة مش اختيارية، دي لغة سليقية، أنت مش صانع للغة أو صانع، أنت تحوك على من قبلك، ده هو يتكلم بسليقيته. إذا كانت لغته لغة القصر تكلم بالقصر، إذا كانت لغته لغة التمام تكلم بالتمام، وهكذا. وأبى مع أبى منصوبة، أبى فيها ألف ودي فيها ألف، كلاهما بالألف. طيب سؤال، فالزبير يقول ان ما هنا عمل عمل ليس، يعني نافية، مع انها مثبتة، يعني مع ان الكلام مثبت، الكلام مثبت. ده هو بيقول يا أبا خراشة اذا كنت انت ذا نفر فنحن ايضا ذو نفر، اذا ده كلام مثبت وليس منفيا. هو لا ينفي عنه نفرية أو عددية قومي، بيقول لا تعتز ولا تفتخر علي بقومك فأننا لسنا أقل منك. إعراب فرع المعنى، لو كان هذا نفي إبا لا حاجة لهذه الفاء. إعراب فرع المعنى، أولا أفهم الكلام ثم أعرب ماذا تريد. هو لغة القصر خطأ، خالد اللي بيقول وانا رفضت، تقصد في صاحب يعني ذو، في ذو طيب بيرد عليك ردا آخر بيقول لك إن هذا يقال في الأسماء الستة في عفوا في المثنى مثلا زي أبا أو أخا يلزم المثنى الألف، وهذا ليس مثنى، اللغة التي تدعيها فيما لو ألزم المثنى الألف هذا ليس مثنى، ده ذو بمعنى صاحب، واللغة التي فيها على قلة يعني مخالفا للجمهور أنهم يلزمونها الواو. أسماء الستة خلاص، وفي في المثنى هو في هناك من يلزم المثنى الألف، ما أنا كتبت أهو يعني كتبت أبا وأخا، وكذلك في المثنى يلزمون المثنى الألف ويلزمون الأسماء الستة الألف، أما ذو بمعنى صاحب فلا يلزمونها الألف إنما يلزمونها الواو. طيب عدنا إلى البيت، يبقى أبا خراشة منادى أن ما أن شرطية على كلام الكوفيين، وما عوض عن كان المحذوفة، وأنت اسمها، وذا خبرها، ذا مضاف ونفى مضاف إليه، من كان يعرب؟ ننتقل إلى معرب آخر، أكمل فاء الفاء. طيب تفضل الفاء وقع في جواب الشرط. طيب إن مش إن نصب إيه يا نصاب؟ نصب إيه؟ إن حرف توكيد ونصب، تنصب إيه؟ ومترفعش؟ إن بتنصب فقط ولا تنصب وترفع؟ إن طارقا نائم، إن طارقا نائم، يبقى لماذا تقول حرف توكيد ونصب؟ تنصب وترفع. هذه الجملة المشهورة على الألسنة انسوها، إن حرف توكيد وخلاص، أو تقول تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن لماذا تقتصر على نصب الاسم؟ طيب لأن الخبر خبرها وليس خبر مبتدأ، خبرها إن واسمها، أين الخبر؟ قوم اسم أن منصوب، علامة النصب فتحة، دي فتحة عالية، مش أين فتحة القوم؟ منع من ظهورها، رائع، تقدمت تقدما مذهلا. طب والياء إعرابه إيه؟ ضاف إليه، ماله بقى؟ مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم، مخفوض، علامة الخفض، هو أصله مش مخفوض ولا مجرور ولا حاجة، ده مبني، مبني على الفتح في محل جر، مبني على الفتح في محل جر، خلاص، لأنه ضمير والضمائر كلها مبنية، مبني على الفتح. الياء فيها لغتان، إما ساكنة وإما مفتوحة، فالياء هنا ياء المتكلم مبني على الفتح في محل جر. تفضل أكمل. لم هنا حرف جزم، هناك في لم في هناك في حرف نصب، ها يأكلهم مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم ظاهر، هم لم يأكلهم مفعول به مبني، مبني ضمير مبني، كل الضمائر مبنية، عفوا كل الضمائر ايه؟ كل الضمائر ايه؟ كل الضمائر ايه؟ كل الضمائر اسماء وكل الضمائر مبنية، خلاص متنساش. فاعل مفعول، مفعول مقدم، فاعل مؤخر، والجملة الفعلية يا استاذ طارق خبر ايه؟ خبر إن. نعطيك جائزة، نعطيك جائزة، بس الجائزة ليست للإعراب، جائزة لحضور الثورة بس. طيب أي سؤال؟ عند غير الكوفيين، أما عند غير الكوفيين، يلا بقى نعربها على غير رأي الكوفيين أو غير رأي الذي يقول إن أن هنا شرطية، كيف يكون الإعراب؟ أما شرطية، أما يعني مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد ما تقدم التي يستعاض بها عن شرط مقدر والتقدير، مهما يكن من شيء بعد ما تقدم كذا كذا كذا كذا. نعم، عند الكوفيين. لا لا لا، يبقى تقدير الكلام على لو كانت أن ليست شرطية تبقى إيه؟ شو بيقول إيه؟ شو بيقول الشيخ؟ إحنا بننفي كونها شرطية، بننفي كونها شرطية يا أستاذ خالد. قلنا الكوفيين شرطية، لكن لو كانت عند غير الكوفيين يبقى ليست شرطية. يبقى إيه اللي دخل مهما هنا في المسألة؟ إحنا بننفي كونها شرطية الآن. سألتني سؤالا، كيف على غير الكوفيين؟ على غير الكوفيين لا تكون شرطية، تكون هي نفسها أما كلمة واحدة، أما أنت ذا نفر، فيبقى معناها إيه؟ لا مش مصدرية، لا بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ مهما يكن، مهما مش يكن بقى، مهما كنت، مهما كنت، يبقى كان حذفت ولم يعوض عنها بشيء، لأن الكلام متأخر وليس متقدما. هناك في أما بعد، أولا لابد أن يأتي بكلمة بعد وتكون عوض عما سبق من كلام، يعني مثلا حمدلة، بسملة، صلاة إلى آخره. فيقول بدلا من أن يقول مهما يكن من شيء بعد ما سبق من حمدلة أو بسملة أو صلاة فكذا كذا كذا كذا، فلم يأتي ببعد، يبقى لمعانا أما التي بمعنى يستعاض عنها بمهما، أو يستعاض عن مهما بها، يستعاض عن مهما بها. تقدير الكلام مهما كنت ذا نفر ف، فمهما هنا هي للشرطية، استعيد عنها بأما فحذفت مهما وكان، واستعيد عنها بأما، حذفت مهما وكان واستعيد عنها بأما. الجواب فإن قومي، نفس المعنى، المعنى واحد، المعنى واحد، لأنه شرط، والشرط معناه إيه؟ ترتب شيء على شيء. ما المشكلة؟ يبقى الكلام على إن مش على أن، مش على مهما يعني. طيب لو كانت شرطية، ما هي في الحالتين شرطية، هل إن قومي لم يأكلهم الضبع، هل هو جواب على هذا الشرط؟ إن كنت ذا نفر، أو أما مهما كنت ذا نفر، أو أما كنت ذا نفر، هل الشطرة الثانية هي جواب لهذا الشرط؟ طبعا لا، وليس جوابا مباشرا، إنما هو الجواب مفهوم، يعني إن كنت ذا نفر أو مهما كنت ذا نفر فإن هذا لا يضيرني، فإن قومي كذا كذا كذا لا يأكلهم الضبع، بل الجواب مقدر، وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن وفي غيره يعني. خلاص، يبقى هو ليس الجواب المباشر لأنه ليس مترتبا على الـ على الـ على الـ على الـ على الشرط، يعني كثرة قومه وتعدد نفرهم ليست مترتبة على كون أبي خراشة أو خراشة قومه كثيرون، ليست مترتبة على ذلك، وإنما الجواب الحقيقي مقدر، والتقدير هذا لا يهم، هذا لا يؤثر، هذا لا يضيرني، هذا لا يؤذيني، هذا لا يجعلك تتكبر علي، لأن قومي كذا كذا كذا. وهذا كثير في اللغة العربية في القرآن، وأخذنا عليه أمثلة كثيرة. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بالتأكيد اللي بعد الفاء ليس جوابا، هو في ذاته ليس جوابا للشرط. إن تكونوا تألمون فلا تحزنوا فإنهم يألمون كما تألمون. المترتب على على على ألمكم هو عدم الحزن. الثالث من إيه يا أستاذ سامح؟ الثالث من المرشحات المقويات لما ذهب إليه الكوفيون من أن تقع شرطية، عطفها على إن المكسورة في قوله إما أقمت وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تأتي وما تذر. إما أقمت وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تأتي وما تذر. الرواية بكسر إن الأولى إما وفتح الثانية أما، فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد على الجملة. مرة أخرى، الرواية بكسر إن الأولى اللي هي إما، لأن أصلها إن أضغمت نون والساكنة في ما فصارت إما، وفتح الثانية أصلها أن ما أضغمت نون والساكنة في ما فصارت أما. فلو كانت المفتوحة مصدرية لازم عطف المفرد على الجملة وهو ممنوع. طيب هذا البيت إما أقمت وإما أنت مرتحلا، الإقامة عكس الارتحال عكس السفر. فالله يكلأ، يكلأ يعني يحفظ، يكلأ ما تأتي وما تذر، يعني يدعو له بحفظ الله له وبرعاية الله تعالى له في حله وترحاله، فيما يفعل فيما يترك، فيما يقول وفيما يفعل، في كل حاله. يعني تعميم للرعاية التي يدعو بها الله سبحانه وتعالى له. قال دعونا نعرب هذا البيت من أي البحور. إما أقمت وإما أنت مرتحلا إما أقمت وإما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تأتي وما تذر. إما أقمت وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تبقي ما تأتي وما تذر. نعم، من أي البحور؟ من البسيط أيضا. إما أقمت مستفعل، توائم فاعل، ما أنت مر، ما أنت مر مستفعل، تحل فاعل، وهكذا مستفعل فاعل مستفعل فاعل وهكذا، فمن بحر البسيط. والشاهد أنه عطف أن الشرطية على إن الشرطية فتكون من باب عطف الجمل على الجمل، وهذا هو الصحيح عندهم حتى لا يكون من باب عطف الجمل على المفردات، لأنها لو كانت أن مصدرية لكانت في تأويل مصدر وهو مفرد معطوف على جملة وهذا مرفوض. كيف تعرب هذا البيت؟ كيف تعرف هذا البيت؟ وما زائدة؟ بأصل الكلام وأن كنت، وأن كنت مرتحلا، كان واسمها وخبرها، ثم حذفت كان وعوض عنها ما فصارت وأما أنت، لأن التاء وهي الضمير المتصل انفصل وصارت أنت. طيب، فالله وقع، الفاء وقع في جواب شرط، أي شرط؟ معنى شرطان، الشرط الأول ولا الثاني؟ رأيان، يعني رأيان، الذي يقول إنه الأول يقول لأنه الذي بدأ به الكلام، فنحتاج إلى إرجاع الأول للأول والثاني للثاني. الحق الكلام أن يكون هناك جوابان على الترتيب، جواب للأول وجواب للثاني على الترتيب، الذهن يقول هذا. إذن لما كان هناك جواب واحد فقط استغني بهذا عن الثاني، فالأصل أن يكون الأول للأول والثاني للثاني، ثم اكتفي بالأول عن الثاني. وقد يقول قائل هو جواب عن الثاني لأنه الأقرب، لأنه الأقرب، القريب للقريب. طيب، فضل. الله لفظ الجلالة مبتدأ، يكلا جملة فعلية خبر. طيب، ما مائه ظرفية، ظرفية يعني وقته، يكلأ ما، يكلأ ما مفعول به، يكلأ الذي موصولة، موصولة بمعنى الذي، يكلأ الذي موصولة بمعنى الذي، يكلأ الذي تأتي والذي تذر. نعم، جملة الصلة، فأين الرابط؟ تقدير تأتيه، مفعول به المحذوف، فالله يكلأ أن يحفظ ما تأتيه، المفعول المحذوف، لأن تأتي فعل متعدي، كما أن يكلأ فعل متعدي مفعوله ما، فتأتي فعل متعد مفعوله الهاء المحذوفة وهو الرابط، تقدير ما تأتيه وما تذره. فعل مضارع مرفوع، علامة الرفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمفعول محذوف والتقدير تأتيه وهو الرابط بين جملة الصلة والاسم الموصول، ومثلها وما تذره. والجملة جملة الجواب. أي سؤال؟ نعم. لا، هنا ما بدل عن كان، أما هنا لا نحتاج إلى هذا، نقول زائدة وخلاص، زائدة وخلاص. أما أنت إيه؟ أما كل واحد، أما أنت فأما هنا ما فيش كلام من كلام، يقول لي أما أنت فذاكر، أما هنا تعرب إيه؟ ما فيش كلام دوت، لأنه يحتاج إلى اسمها أما التفصيلية وتحتاج إلى معادل، أما أنت فذاكر وأما أنت فنم، بل أحتاج إلى أما إلى أما وأما تفصيلية، حرف تفصيل في يد مرفوعة. خلاص، نعم، حرفية. يعني ايه حرفية؟ ماذا تقصد بحرفية؟ ما حرف؟ لا، ما اسم، اسم موصول، اسم موصول. لو سمحت اكتب، اكتب في نسختك، لو سمحت اكتب كده، اكتب، اكتب عندك اسم موصول بمعنى الذي. كتبت؟ كتبت؟ اقرأ. طيب، اسأل بقى. في كتاب إيه؟ فيزياء؟ كتاب إيه؟ في أي كتاب؟ طيب خلاص، المرة القادمة إن شاء الله، المرة القادمة تأتي لنا بهذا الكتاب، لا إله إلا الله، المرة القادمة تأتي لنا بالكتاب. اسم موصول بمعنى الذي، فكيف تكون حرفية؟ يبقى لا إله إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة. معلش معلش، حقك علي، ربما اتركه اتركه، دعني أتعامل مع الشيخ طلحة. طيب، وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك فقال: لما كان معنى قولك إن جئتني أكرمتك وقولك أكرمك لإتيانك إياي واحدا، صح عطف التعليل على الشرط في البيت، ولذلك تقول إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك، ثم تقول إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك، فتجعل الجواب في لهما، فتجعل الجواب لهما، انتهى. قال ابن هشام: وما أظن العرب فاهت بذلك يوما. حاضر حاضر، طيب مرة أخرى: وما أظن العرب فاهت بذلك يوما، في بعض النسخ وما أظن أن العرب، في بعض النسخ يوما ما، اختلاف النسخ. حتى البيت الذي معنا في بعض النسخ: إما أقمت وأما أنت مرتحلا فالله يكلأ ما تبقي، بدل ما تأتي، ما تبقي وما تذر، كلاهما واحد. كلام ابن الحاجب: وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك، يعني ابن الحاجب يريد أن يخليها عن كونها شرطية، فأتى بكلام يرى ابن هشام أن فيه تعسفا. وتعسف ابن الحاجب في توجيه ذلك، يعود على ما جاء في البيت وما أشبهه، فقال: لما كان معنى قولك إن جئتني أكرمتك وقولك أكرمك لإتيانك إياي، لما كان ذلك واحدا، معنى واحد يعني، صح عطف التعليل على الشرط. هو ابن هشام يقول لو كانت المفتوحة مصدرية لازم عطف المفرد على الجملة، فيأتي بتوجيه من ابن الحاجب ويراه متعسفا. قال: صح عطف التعليل على الشرط في البيت، ولذلك تقول إن جئتني وأحسنت إلي أكرمتك، ثم تقول إن جئتني ولإحسانك إلي أكرمتك، فتجعل الجواب لهما، انتهى يعني كلام ابن الحاجب. فرد عليه بكل سهولة وقال: هذا ليس من كلام العرب، هذه الصياغة ليست عربية، وما أظن العرب فاهت بذلك يوما. ومن أدب الشيخ ابن هشام قال: ما أظن، يعني لم يرد أن يجزم حتى لا يكون متجرئا في اللفظ على ابن الحاجب، هو يعتقد خطأ ابن الحاجب ويراه متعسفا، لكنه يبقي على احترامه لمقامه فيقول: وما أظن، يبقي احتمالا لخطئه، وهذه سيما العلماء. كل هذا كان المعنى الأول من المعاني التي زادوها على الأربعة المعاني، وهو معنى كونها شرطية. المعنى الثاني: النفي، كإن المكسورة أيضا، يعني كما أن إن تكون للنفي فكذلك أن تكون للنفي. قاله بعضهم في قوله تعالى: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وقيل إن المعنى: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب إلا لمن تبع دينكم، وجملة القول اعتراض. هذه الآية مهمة، أو هاتان الآيتان في الحقيقة هما آيتان، نهاية آية مع بداية آية من سورة آل عمران. على لسان الكفار: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، رأس آية، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هناك توجيه بأن هذه الجملة جملة معترضة والسياق أن الكفار يقولون ولا يقولون بعضهم لبعض ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم والتقدير ولا تؤمنوا بأن ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني من الوحي. يهود مثلا يقولون بعضهم لبعض أنتم قد نزل عليكم وحي من السماء على يد سيدنا موسى أو على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فلا تؤمنوا بأن هناك من البشر من يؤتى مثل ما أوتيتم وهو محمد عليه الصلاة والسلام لا تؤمنوا بهذا لا تؤمنوا أن يؤتى محمد مثل ما أوتيتم من الوحي الذي نزل على موسى ولا تؤمنوا بأن يحاجوكم عند ربكم لا تؤمنوا أنهم سيحاجوكم لا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون أننا سنحاجكم يوم القيامة عند ربكم وتكون جملة قل إن الهدى هدى الله جملة معترضة بين السياق الواحد. هذا تأويل. التأويل الآخر وهو الذي وهو محل الشاهد أن هنا نافية قال المعنى الثاني النفي كأن المكسورة قاله بعضهم في قوله تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله وليس هناك اعتراض ولا شيء ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ما يبقى أن هنا نافية بمعنى ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ما يحاجوكم عند ربكم الشاهد في أن هنا بمعنى ما النافية بمعنى ما النافية كما أن إن تأتي نافية فكذلك إن هذان لساحران عرفت أنها تكون بمعنى ما هذان ساحران مثلا يعني ولا إن بمعنى نعم عفوا في الآية مثال على إن النافية ها ما أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير مثلا فكما أن إن تأتي نافية فكذلك أن تأتي نافية يبقى هناك أكثر من توجيه لهاتين الآيتين من سورة آل عمران نعم. لا ده رأس آية مش رأس آية فعلا ها؟ والله معك حق خلاص في أي سؤال في الآية الثالث نعم وده شاهده يقول لي لم يأتي بشاهد من كلام العرب ما هو شاهده من كلام الرب سبحانه وتعالى كيف عرف ان يعني يفسر بكلام العرب وحتى كلام العرب بيحتمل يعني في السابق مثلا في السابق مثلا لما اتى بكلام العرب وحتى ما هو لا يسلم به كل النحاة لما بيقول أبا خراشة أما أنت ذا نفر، هو حد قال إن ده متمحض في كونها أن التي بمعنى الشرطية؟ رد علي، حد قال إنه ده متمحض ولا ده في خلاف؟ إذن كلام العرب يحتمل أو لا ويحتمل. المعنى كيف عرف من المعنى؟ كيف عرف من المعنى؟ برضو يعني هو لا افهم الكلام ووافقه أو خالفه مسألة أخرى. المعنى الثالث نقل جعلوا منه، يعني جعلوا منه، قاله بعضهم في كذا، قد يكون هناك شواهد من المثل أو من الشعر أو من النثر ولكنها غير مذكورة وليس مكانا للحصر الشواهد. يعني الثالث معنى إذ، تأتي أن بمعنى إذ كما تقدم عن بعضهم في بحث إن المكسورة، وهذا قاله بعضهم في بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، وقوله أتغضب أن أذنى قتيبة حزة، والصواب أنها في ذلك كله مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة. مرة أخرى، أن تكون بمعنى إذ عند البعض، وابن هشام لا يوافق على ذلك لكنه يذكر هذا التوجيه لبعضهم. معنى إذ كما تقدم عن بعضهم في بحث إن المكسورة في مثل قول الشاعر أتغضب أن أذنى قتيبة حزة، عرفت أنها تكون بكسر الهمزة إن أذنى وتكون بفتحها أيضا. الشيخ ابن هشام بيقول الصواب أنها ليست هنا بمعنى إذ بل هي مصدرية، وهذا في الحقيقة قول الخليل بن أحمد، لكن يا سيد علي المبرد قال إنها تكون مخففة من الثقيلة، المبرد قال إنها تكون مخففة من الثقيلة. أيضا قالوا إنها تكون بمعنى إذ في قوله تعالى أو في مثل قوله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال بعضهم إن أن هنا بمعنى إذ، بل عجبوا إذ عندما حينما جاءهم منذر منهم في سورة صاد، في سورة قاف عفوا، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، أيضا بعضهم خرج على أنها بمعنى إذ التعليلية، يخرجون الرسول وإياكم إذ تؤمنوا. المعنى الرابع، في أي سؤال في المعنى الثالث؟ قال والصواب أنها في ذلك كله مصدرية وقبلها لام العلة مقدرة، في ذلك كله يعني من الشواهد التي ذكرناها القرآنية أو من الحديث من الشعر، بل عجبوا لأن جاءهم منذر منهم، يخرجون الرسول وإياكم لأن تؤمنوا، أتغضب لأن أذنى قتيبة حزة. والرابع أن تكون بمعنى لئلا، والرابع معنى أن الزائدة على ما ذكر، أن تكون بمعنى لئلا يعني زيدت اللام وزيدت لا، زيدت لا لام قبلها، لام تعلية قبلها ولا نافية بعدها، قيل به في يبين الله لكم أن تضلوا في آخر سورة النساء، آخر آية في سورة النساء، يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا، وقوله قول عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا، أن تشتمونا. والصواب أنها مصدرية، والأصل كراهية أن تضلوا ومخافة أن تشتمونا، وهو قول البصريين، وقيل هو على إضمار لا من قبل أن ولا بعدها وفيه تعسف. لماذا فيه تعسف؟ لأن فيه زيادة الإضمار، فيه زيادة الإضمار، فيه كسرة الإضمار. يبقى عند البعض أن هنا بمعنى هي كلها بمعنى لألا، وبعضهم قال هي أن على ما هي عليها، ولكنها قبلها لام مقدرة وبعدها لا نافية مقدرة، وهذا وصفه ووصمه بأنه تعسف لأن فيه كسرة تقدير. فما الذي يرجحه ابن هشام؟ يرجح أنها مصدرية، وهناك مفعول لأجله محذوف فقط، يبقى الحذف أحادي وليس ثنائيا. حذف المفعول لأجله كراهية أن تضلوا، فحذف كراهية، أو مخافة أن تشتمون. نزلتم منزل الأضياف منا، من أي البحور؟ فعجلنا القراء أن تشتمون، من أي البحور؟ ارفع يدك، الوافر. وهي من معلقة عمرو بن كلثوم التغليبي المشهورة التي أدعوكم إلى حفظها. نزلتم منزل الأضياف منا، نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القراء أن تشتمونا. يقول إنكم جئتم بجيشكم تريدون غزونا، أقبلتم علينا تريدون الغزو، فبادرناكم بجيوشنا، يبقى أتيتم إلينا بخيلكم، فلما رأينا ذلك، لما أحسسنا بذلك، لما سمعنا ذلك، بادرناكم وسبقنا بخروج جيوشنا إليكم، هو ما عبر عنه بالقرى. لماذا؟ حتى لا تهزمونا، فيقول العرب أننا انهزمنا فنكون مسبة للعرب. نزلتم منزل الأضياف منا، يقصد جئتم إلينا غازين، فعجلنا القرى، قابلنا هذه الضيافة غير المحبوبة بقرى لا ليس محبوبا لكم، وهو أننا عاجلناكم وبدرناكم بالجيوش والسيوف والرماح حتى لا نكون مهزأة للعرب، إذا هزمتمونا صرنا مسبة من العرب. نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا. من يعرب هذا البيت؟ الأخوات الساكتات، انتدبنا إحداكن لتعرب البيت. واحدة من الأخوات، أستاذة أم مريم، تفضلي أعربي. نزلتم منزل الأضياف منا، نزلتم أم مريم، حضرتك أم مريم؟ طيب ماشي، أنقذك الله، ماشي تفضلي، أصلي في أم مريم أخرى لكن خلاص وقعت عليك أنت. لا لا تفضلي تفضلي تفضلي. نزلتم فعل وفاعل، ها منزل، منزل منزل مفعول، مفعول به ولا مفعول مطلق؟ طيب مفعول مطلق منصوب وهو مضاف، والأضياف مضاف إليه، منا متعلق به بإيه؟ اللي مش موجود. أيوة إزاي؟ ما فيش مفعول به، ده فيه مفعول مطلق. منا جار ومجرور نزلت متعلق بنزلتم، نزلتم منا، نزلتم منا، نزلتم منا متعلق بنزلتم، نزلتم منا منزل الأضياف فتعجلنا، الفاء عاطفة يعني عاطفة، عجلنا القرى، عجلنا فعل وفاعل، والقرى مفعول به، أن تشتمونا. إما نعربها على ما قالوا أنها بمعنى لألا، وإما نعربها عما قاله ابن هشام بأنها مصدرية، حذف قبلها مخافة أن تشتمونا، مخافة، يبقى في مفعول لأجله محذوف وهو مضاف، والمصدر المؤول من أنوى الفعل في محل جر مضاف إليه، بمعنى مضاف مخافة أن تشتمون محذوف وأنوى الفعل في محل جر مضاف إليه. أن تشتمون، تشتمون فعل و أنتم ولو جماعة وهو الجماعة ونام فعل به. طيب فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون الأنفعال الخمسة. شكرا، شكرا لك. في كلا الرأيين تقدير، تفضل. تعسف من كسرة التقدير، ما احنا قلنا أي سؤال؟ طيب يبقى الذي أخذنا سؤال، تفضل. ها؟ أيوة. لا لا دقيقة، سؤال جميل. يقول الشيخ أن ابن هشام بيقول في المعنى الثالث اللي هو أن تكون بمعنى إذ، ابن هشام قال والصواب أنها في البيت، أتغضب أن أذنى قتيبة حزتها. ابن هشام بيقول والصواب أنها في ذلك كله مصدرية، إذن يرجح أنها مصدرية، في حين أنه في المعنى الأول رجح أنها شرطية. هذا سؤال حضرتك؟ طيب في المعنى الأول أنها شرطية، رجح أنها شرطية؟ أبدا، هو لم يرجح أنها شرطية في البيت، يعني كلام على البيت، بيت الفرزدق، أتغضب أن أذنى، هو لم يرجح أنها شرطية. لاحظ أنه عندما قال إن الشرطية معنى قاله الكوفيون، قال ويرجحه ماذا؟ عندي أمور. أتى بثلاث أمور مرجحة، أحدها توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق، فقرئ بالوجهين كذا وكذا من قوله تعالى، أتى بثلاثة آيات. ثم قال وقد مضى أنه روي بالوجهين قوله، قول الفرزدق كذا كذا كذا. عندما أتى ابن هشام بهذا البيت لم يأتي بالبيت ليدلل على كونها شرطية، لأنه لا يتبنى أنها شرطية أصلا، هو لا يتبنى، لأنه لما قال معاني أن قال إنها اسمية على معنيين وحرفية على أربع معاني، ولم يأتي بمعنى الشرطية من هذه المعاني. فقط لما زاد بعض المعاني التي أتت على لسان بعض النحاة مال لم يتبنى، مال إلى قول الكوفيين، لكنه لم يتبنى، قال في وجاهة، في وجاهة وفي هناك ما يدل على ذلك، ما يرجح ذلك، لكنه هو لم يتبنى هذا القول، وإلا لو تبناه لجعلها خمسة معاني وليست أربعة. نعم، لو تبناه، سألت لحضرتك لو تبناه لجعلها خمسة معاني، هو مش قال إنه هي لو كانت حرفية فهي على أربعة معاني، لماذا لم يقل إنها خمسة وأدخل فيها وزاد عليها الشرطية؟ أجبني عن هذا السؤال. إذن لا يتبنى، يبقى رأيي صحيح أنه لا يتبنى، سيمعن فيه النظر، يبقى حتى الآن لا يتبنى، يبقى هو فقط محل نظر عنده، وقد يتبنى لاحقا وقد لا يتبنى، موضوع آخر. يعني عنده مصدرية طبعا، عنده مصدرية. نعم، وعلى كل حال ولما بيأتي بيدلل بهذه الشواهد الثلاثة من القرآن وهذا البيت للفرزدق على مجيئها متعاقبة على محل واحد، يقول له انتبهوا، أتت متعاقبة مفتوحة ومكسورة على محل واحد في أكثر من موضع، والأصل عدم التعدد، والأصل قلة التعدد، وعندي شاهد من القرآن وشاهد ثان وشاهد ثالث وشاهد من الحديث، كل هذا تدليل منه على مجيئها متعاقبة فتحة والكسرة أن وإن في محل واحد. فهذا كله عنده يقوي ويوجه رأي الكوفيين، لكنه أبدا لا يتبنى هذا لا في الآيات ولا في البيت، لا يتبنى، كلها شواهد على مجيئها مفتوحة ومكسورة في محل واحد مع كون الأصل التوافق. نعم، ترجيح يعني زيادة الاحتمال. كلام غريب، بيقول بيقول الذي يرجح يجعله يرجح ثلاثة أمور وليست كلها موجودة في البيت، كل واحد على حدة مش اجتماع الثلاثة، انها احيانا تكون تحصل فيها كذا واحيانا كذا واحيانا كذا، احيانا ياتي بعدها الفاء او كثيرا ما ياتي بعدها الفاء، وكثيرا ما تتعاور وتتبادل على المحل الواحد وإلى آخره. مش معناها أن اجتماع الثلاثة لا تفهم بهذه الطريقة. عندك سؤال؟ نعم. تاني لو سمحت، تفضل. فهمت منكم ها؟ أيوة. طيب، يدل على قلة تعدد المعاني للجملة الواحدة، يدل على قلة الفصاحة. طيب، فالسؤال، ما القرآن متعدد المعاني؟ القرآن وهذا ما قلناه، أنه لا يأتي على القرآن لأن القرآن فصيح، فما المشكلة؟ في الآيات لا تكون شرطية. ثاني، ابن هشام لا يتبنى كونها، هو نفسه لا يتبنى كونها شرطية في الآيات، ما لسه قلتها، ختمت كلامي قبل سؤالك بهذا، لا يتبنى لا في الآيات ولا في البيت كونها شرطية، وفقط يأتي بأدلة على كونها شرطية في كلام الكوفيين، أن هذا الرأي وجيه منهم لعدة أدلة، واحد اثنان ثلاثة، من ضمن هذه الأدلة أنها تأتي متعاورة، مرة مفتوحة ومرة مكسورة في سياق واحد. مع الأصل، مع الأصل، مع الأصل، حتى في كلام القرآن، يعني كلام القرآن هو في النهاية كلام عربي لسان عربي مبين، فهو متسق مع الأصل، كونه كلاما خاصا لا ينفي أصالة كون الكلام العربي الأصل فيه قلة المعاني، الأصل فيه من المتكلم قلة المعاني، الأصل فيه توافق المعاني، أن يصوغ كلامه بأكثر من تعبير ويريد معنى واحد، هذا هو المشهور، هذا هو المعتاد، هذا هو الشائع الذي يقاس عليه، الذي يتحاكم إليه، لكن النادر لا يتحاكم إليه ولا يقاس عليه. طيب معلش، أنا انتهيت من الدرس، فقط كل هذا الدرس كان جزءا من الكلام على زيادة أن، درس اليوم بأكمله كان على زيادة أن، بدأنا بأن أن تكون زائدة وزيادتها معناها مجرد التأكيد لا أكثر ولا أقل في رأي ابن هشام، خلافا لمن قال إنها لها معاني أخرى غير كونها للتأكيد. لكن السؤال يأتي أو الاعتراض يأتي على مثل هذا، كيف نصم هذه الحروف بأنها مؤكدة رغم أن هناك أدوات أخرى تكون مؤكدة باتفاق ولا نقول عنها إنها زائدة؟ يعني مثلا عندنا لام التوكيد التي تدخل على المبتدأ وعلى الفعل المضارع، وعندنا إن مؤكدة، وعندنا أن مؤكدة، وعندنا مؤكدات لفظية ومعنوية، من المؤكدات اللفظ المعنوية جميع، كل، نفس، عين، ذات، كل دي مؤكدات في اللغة العربية، أليس كذلك؟ فهل تطلق على هذه المؤكدات أنها زائدة؟ عندما نقول أن حرف توكيد، حرف زائد، حرف زائد بمعنى إيه زائد؟ معنى من معانيها يعني أنها تكون زائدة. يعني إيه زائدة؟ يعني للتوكيد. طيب ما بال هذه المؤكدات؟ هل يطلق عليها أنها زائدة؟ هي مؤكدة للتوكيد، زائدة للتوكيد وليست زائدة، فما الفرق؟ الفرق الفرق فرق طيب الفرق ما معنى الزيادة؟ الفرق يبدأ من معنى الزيادة ليس من معنى التوكيد. لو عرفت أن الزيادة معناها أنها زائدة على المعاني الأساس، المعاني الأصيلة، لأن أن لها معان، من لها معان، الباء لها معان، فالباء تكون للتبعيض، الباء تكون للمصاحبة، المن تكون للتبعيض، والمن تكون والباء تكون للملابسة، ومن تكون للابتداء، ومن تكون للبيان، وهذه معاني خاصة لكل حرف من هذه الحروف. من عندما تكون زائدة لا يكون فيها واحد من هذه المعاني. الباء عندما تكون زائدة لا يكون فيها واحد من هذه المعاني. أن عندما تكون زائدة لا يكون فيها واحد من معانيها، مخففة من الثقيلة ولا تفسيرية ولا مصدرية ناصبة للفعل المضارع، لا يكون فيها واحد من هذه المعاني، فقط توكيد معنى الجملة، فقط تأكيد معنى مضمون الجملة، تأكيد مضمون الجملة. أما هذه المؤكدات وغيرها مما ليس مذكورا على السبورة أو ليس مسطورا على السبورة، هي مؤكدة معناها الأصلي التوكيد. إن حرف توكيد، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، يدخل على الجملة الاسمية ينصب الاسم ويرفع الخبر، معناها الأصيل هو التوكيد. أن كذلك، لم التوكيد، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لم التوكيد معناها الوحيد هو التوكيد، معناها الأصيل والوحيد هو التوكيد. جميع مؤكد معنوي، أو لو عدت الكلمة بذاتها فمؤكد لفظي، وهكذا. فهذا الفرق بينهما، أن ليس كل زائد، ليس كل مؤكد يكون زائدا، ليس كل مؤكد يكون زائدا. هذه مؤكدات وليست زوائد، لا تعترض علينا بأنها زوائد، لأنها يقال عليها زوائد، لا يقال عليها زوائد، لأن معناها أصلا وضعا هو التأكيد. أما هذه الحروف أن والباء ومن وغيرها من مما يزاد من الحروف، هذه ليست معان أصيلة فيها، بل لها معان أصيلة أخرى، لها معان أصيلة أخرى. ملاحظة أخيرة، عندما نقول مثلا ما جاء محمد ولا علي، مثلا ما جاء محمد ولا علي، ما رأيك في هذه اللا؟ ما جاء محمد ولا علي، ما رأيك في هذه اللا؟ هل هي أصيلة ولا زائدة؟ زائدة، زائدة. ماذا أفادته؟ ما الذي أفادته زيادة هذه اللا؟ توكيد إيه؟ علي ولا محمد ولا كلاهما؟ أبدا، لا لا، ولا هذا ولا ذاك. يا فائدتها، لو سمحت انتبه لهذا، النص على نفي، نفي ماذا؟ نفي مجيء علي. النص على النفي، نفي ماذا؟ مجيء علي. السياق من غيرها ظاهر، السياق من غيرها ظاهر في نفي مجيء علي، وبها نص. النص هو ما لا يحتمل غيره، النص هو إثبات معنى لا يحتمل معه غيره. أما الظاهر فهو ما يحتمل المعنى وغيره احتمالا راجحا، فبغير لا يحتمل نفي مجيء عليه احتمالا راجحا لكنه ليس نصا. إذا أردت أن تنص على عدم مجيء عليه، على نفي مجيء عليه، فأتي بلا. ما الذي أفادته لا الزائدة هنا؟ أفادت النص، النص على نفي مجيء المعطوف اللي هو علي. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من هنا حرف جر زائد صلة يعني في القرآن الكريم، ما الذي أفادته من النص؟ النص على هذا الاستفهام الإنكاري. أي سؤال؟ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أعلي درجته، اللهم كسر ووفق أمته، اللهم ارفع قدره، اللهم زده في رضاك عنه يا رب العالمين. اللهم اخلفه في أمته وأنت خير الخالفين. اللهم اجمع شمل أمته، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم على عدوهم، اللهم اجعل بأس أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم، ولا تجعل بأسهم بينهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعجل فرجك للأمة يا رب العالمين، ردها إلى الدين ردا جميلا. اللهم أصلح الحكام والمحكومين، اللهم انصر جند المسلمين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم كما فعلت بأشياعهم من قبل حل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اهدنا ربنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. رب زدنا علما، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، ارزقنا العلم والفهم والعمل يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم والحفظ والفهم والعمل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم متعنا بذكرك وبالقرآن العظيم، اللهم متع قلوبنا بمناجاتك وذكرك والتوحيد والإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم أزقنا حلاوة الإيمان، اللهم أدخلنا جنتي الدنيا والآخرة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في شباب المسلمين، وفي أطفال المسلمين، وفي رجال ونساء المسلمين، وفي شيوخ وعجائز المسلمين، وفي العلماء والدعاة والهداة والمصلحين. وصل على الأنبياء والمرسلين، وعلى أولي العزم منهم، وعلى سيدهم وخاتمهم، وعلى أهلك وخاصتك وأوليائك وأحبابك، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.